الله الله الله مولانا الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله مولانا الله الله وهو لنا غايا الله الله الله الله مولانا الله الله وهو لنا غايا الله مقصدنا وهو لنا غايا محمد قائدنا على لنا الرايا مقصدنا وهو لنا غايا محمد قائدنا على لنا الرايا الله الله الله الله بلاد الخير الله حامدا قوافل الإيمان المولى راعينا بلاد الخير بلاد الخير قوافل الإيمان المولى راعينا الله الله الله الله مولانا الله الله الله وهو لنا غايا دستورنا القرآن وسنة الأدنان والنصر آتينا من ربنا الرحمن دستورنا القرآن وسنة الأدنان والنصر آتينا آتينا من ربنا الرحمن الله الله الله الله مولانا الله الله وهو لنا غايا دعوتنا سلمية بالسنة النبوية خير الشباب دونك صحوة إسلامية دعوتنا سلمية نبوية الشباب دونه صحوة إسلامية الله الله الله الله مولانا الله الله الله وهدنا غايا بعث أمتنا بالدعوة والتبين ونجد نبينا ذروة سلام الدين بعث أمتنا أمتنا بالدعوة والتبيين ونهج نبينا ذروة سلام الدين الله الله الله الله مولانا الله الله وهو لنا غايا تونس بأهلها المولى راعينا يا رب وفقنا نحمي أراضينا بأهلها المولى راعينا يا رب وفقنا نحمي أراضينا الله الله الله الله مولانا الله الله الله وهو لنا غايا يا تونس الأحرار يا موطن الأبرار سيرجع الإسلام وتشرق الأنوار يا تونس الأحرار يا موطن الأبرار سيرجع الإسلام وتشرق الأنوار الله الله الله الله مولانا الله الله الله أكبر الله الله مولانا الله الله وهو لنا ضياء دستورنا القرآن وسنة الأذنان والنصر آتينا من ربنا الرحمن دستورنا القرآن وسنة الأذنان والنصر آتينا من الرحمن الله الله الله الله مولانا الله الله